بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. قد وصلنا عند قوله رحمه الله باب تعليق الطلاق بالشروط. قال باب تعليق الطلاق بالشروط، وكما بين الشارح قال أي ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها. تعليق الطلاق بالشروط أن معلقه على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها، يعني أن يقول إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، وإن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن لم أفعل كذا فأنت طالق، وما أشبه ذلك، فما سيأتي توضيحه. قال لا يصح إلا من زوج، قال لا يصح إلا من زوج. طلاق لا يصح إلا من زوج، وتعليق الطلاق على شرط لا يصح إلا من زوج. وفائدة هذه المسألة أنه إن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، إن تزوجت فلانة فهي طالق، لا يقع هنا، لأنه إيه؟ وقع من غير زوج، وقع من غير زوج. قال لو قال إن تزوجت فلانة امرأة أو تزوجت فلانة فهي طالق لم يقع بتزوجها. قال فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله، إذا علقه بشرط، يعني إذا علق الزوج الطلاق بشرط لم تطلق قبله، يعني قال مثلا إن خرجت من الدار فأنت طالق، طالما لم تخرج من الدار فهي لا تزال زوجته وفي عصمته طالما لم يقع الشرط. هذا يكون مطلقا؟ يعني لم تقع قبله، يعني أي قبل وجود الشرط. قال ولو قال عجلته، ولو قال عجلته، إذا قال عجلته لا يتعجل، إذا قال عجلته لا يتعجل، يعني إن قال مثلا إن خرجت من الدار فأنت طالق ولم تخرج من الدار، فقال عجلته يعني وجعل يعني كأنه أراد أنها تطلق الآن حتى لو لم تخرج من الدار، لا يتعجل الطلاق بذلك. هنا يقول الشارح، يقول فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع، يعني إذا قال عجلته، إذا يقصد نفس الطلاق اللي هو المعلق على وجود الشرط، طالما أن الشرط لم يوجد فهذا الطلاق لا يقع، إلا إذا قصد بقوله عجلته يعني قصد تطليقا آخر، يعني كأن هذا لفظ عجلته في هذا السياق يعتبر من ألفاظ الكناية، من ألفاظ الكناية، فلو نوى به إيقاع طلاق آخر وقع الطلاق حينئذ، لكن لو نوى به أن نفس الطلاق المعلق يصير معجلا قبل وجود الشرط فإنها لا تطلق بذلك. قال وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال، قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال، يعني لو رجل قال لامرأته مثلا إن خرجت من الدار فأنت طالق، أو أنت طالق إن خرجت من الدار، ثم بعد ذلك قال يعني أنا قصدت أنت طالق الآن، يعني قال كلمة إن خرجت من الدار هذا يعني سبق لساني، يعني كلمة جرت على لساني وما قصدت هذا الشرط، أنا قصدت أنك طالق إيه الآن. قال وقع في الحال في هذه، وقع في الحال في هذه الصورة. قال الشارح لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ من غير تهمة، لأن الطلاق المنجز غير المعلق على شرط هذا أغلظ من الطلاق المعلق على شرط، فهو ذكر شرطا ثم ادعى أنه يعني لم يرد أن يذكر شرطا، هو أراد أن يطلقها بدون شروط، ولكن جرى لسانه بهذا الشرط يصدق في هذا ويقع الطلاق في الحال. شيخ لو حدث لو طلقها بشرط ولسه ما حدثش الشرط وطلقها مرة ثانية بدون شرط. بعدين حدث الشرط، تقع طلقة ثانية ولا لا؟ إذا حدث أخونا يعني يسأل سؤالاً كان خارج يعني السياق هنا، إذا حدث الشرط أثناء كونها بائنة منه، إذا وجد الشرط أثناء كونها بائنة منه لا تطلق يعني. لكن لو مرت بنا مسألة في الدرس الماضي، مرت بنا بعض المسائل في الدرس الماضي، لو أنه أثناء وجودها في عصمته، أثناء وجودها في عصمته قال إن فعلت كذا فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، ثم طلقها قبل أن تفعل هذا الشيء، إذا فعلته بعد أن بانت منه لا يحتسب عليه شيء. لكن إذا رجع وتزوجها مرة أخرى، تزوجها مرة أخرى وصارت في عصمته، ثم وجد الشرط بعد أن عادت إلى عصمته مرة أخرى، يقع يلحقه الطلاق في هذه الحالة، لأنه يعني وقت أن علق على الشرط كانت زوجته، ووقت وقوع الشرط ووجوده كانت زوجته، فحينئذ يقع. لكن لو كان وقت وجود الشرط بعد أن بانت منه، فإن هذا لا يقع به طلقة ثانية مثلا. في وقت في وقت العدة، الطلاق في وقت العدة يقع على المذهب، يعني الطلاق الثاني في وقت العدة يقع. يعني لو طلقها أثناء العدة طلقها ثانية وقعت الثانية، لو طلقها ثالث أو هي لسه في العدة تقع الثالث. نعم نعم، يعني لورود النهي عن الجمع، عن تطليق أكثر من واحدة، فهو طلاق بدعي محرم أن يطلق يعني أكثر من طلقة، ولكنه واقع يعني. عشان نرجع مرة أخرى عشان يعني خرجنا عن موضوع الكتاب. طيب يقول وإن قال أنت طالق، وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت، قال لم يقبل حكما، لم يقبل حكما. يعني هذه عكس التي قبلها، المسألة التي قبلها قال أنت طالق إن قمت، وبعدين قال أنا ما قصدت الشرط، أنا قصدت أنت طالق بس، وإن قمت هذا يعني سبق لسان. فهنا يعامل إيه بما أقر به على نفسه، ونقول وقع الطلاق حالا. السورة الثانية قال أنت طالق إن قمت، قال أنت طالق بس، ما قالش إن قمت، قال أنت طالق، ثم ادعى أنه قصد إن قمت، يعني قال أنا قصدت إن قمت. قال لم يقبل حكمه، يعني لا يقبل ادعاؤه ما هو أخف عليه مما تلفظ به. يعني عندما يذكر الشرط ويدعي أنه قصد تطليقا بلا شرط يقبل، لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ. لكن لو قال أنت طالق، هذا أغلظ، أنا طالق بدون شروط، ثم ادعى أنه قصد شرطا، فهنا قال لم يقبل حكما، يعني من جهة القضاء الحاكم يحكم عليه بإيقاع الطلاق. قال لزوجته أنت طالق، قال للقاضي والله أنا قصدت إن قمت، ما قصدت يعني أنت طالق فورا، وإنما قصدت إن فعلت كذا فأنت طالق. فهنا القاضي لا يلتفت إلى زعمه هذا ويوقع عليه الطلاق. أما ديانة بينه وبين الله تعالى، ديانة بينه وبين الله تعالى، إذا كان هو فعلا يعني قاصدا ذلك فهو وما قصد يعني، لكن من جهة الحكم لا يقبل. ثم قال وأدوات الشرط اللي هي أخوات إن، هنا أخوات إن اللي هي أدوات الشرط التي يقع بها الطلاق. قال إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما، فقال أدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما، يعني قال إن فعلت كذا فأنت طالق، إذا فعلت كذا فأنت طالق، متى ما فعلت كذا فأنت طالب إلى آخره. فكل هذه أدوات للشرط يقع بها تعليق الطلاق على شرط. قال وهي وحدها للتكرار، وهي وحدها للتكرار، وهي اللي هي آخر أداة ذكرت، آخر أداة ذكرت، وهي كلما، يعني يقول كلما وحدها للتكرار. فكلما فعلت كذا فأنت طالق، فمعناها أنها يعني إذا فعلت هذا الشيء مرتين طلقت مرتين. لقد كلما خرجت من الدار فأنت طالق، خرجت من الدار مرة طلقت الأولى، وخرجت مرة ثانية طلقت الثانية، خرجت ثالثة طلقت الثالثة، كلما تقتضي التكرار. لقد كلما خرجت من الدار فأنت طالق. قال وكلها ومهما، قال وكلها يعني كل الأدوات السابقة، ومهما بلا لم أو نية الفور أو قرينته للتراخي. يقول كل هذه الأدوات بالإضافة إلى مهما أيضا، بلا لم، يعني استعمال هذه الأدوات بدون لم، لأن استعمال هذه الأدوات مع لم هذا سيأتي الحديث عنه بعد ذلك، إذا قال متى لم أو إذا لم هذا سيأتي الحديث عنه لاحقا. فيقول إذا استعمل هذه الأدوات بدون أن يعني يقيدها بقوله لم، بلا لم أو نية الفور أو قرينته، يعني وليس معها نية الفور وليس معها قرينة تدل على الفور، فتكون هذه الأدوات للتراخي، تكون هذه الأدوات للتراخي، بمعنى أنه إذا قال إن خرجت من الدار فأنت طالب، فخرجت من الدار بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة يقع الإيه الطلاق متى عندما تخرج، يعني لا يقع الطلاق، لا تفيد الفورية وإنما هي إيه للتراخي، إلا إذا نوى الفور أو وجدت قرينة تدل على الفور. قال ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينته. يقول ومع لم يعني كل هذه الأدوات مع لم تفيد الفورية، كل هذه الأدوات مع لم يعني إن لم تفعلي كذا فأن خلي إن وحدها، يعني إن لا حكم وحده، لو أخذنا أي أداة للإن قال مثلا إذا لم تفعلي كذا فأنت طالق، معناها أنه إذا مضى وقت يمكنها أن تفعل فيه هذا الشيء ولم تفعله وقع الطلاق، وإذا استعمل لم فإنها تفيد الفورية، تفيد الفورية. إذا قال مثلا إن لم تخرجي من الدار، بلاش إن يعني خلي إن وحدها، لا لا تفصيل، أي أداة غير إن، مثلا قال إذا لم تخرجي من الدار، إذا لم تخرجي من الدار فأنت طالق. ففي هذه الحالة إذا يعني مضت مدة تكفي لخروجها من الدار، مرت عدة دقائق كافية لخروجها من الدار ولم تخرج من الدار، وقع عليها الطلاق فورا. طيب هذا بالنسبة لكل هذه الأدوات مع لم فهي للفور، إلا إن، إلا أداة واحدة وهي إن، فهذه فيها التفصيل. قال مع عدم نية فور أو قرينته. إلا أن. نعم. إلا أن. لا الصواب إلا إن. فيقول إلا إن فإنها للتراخي حتى مع لم، حتى مع لم، مع عدم نية فور أو قرينته. فإذا قال يعني إذا قال لزوجته إيه إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، فهذا على التراخي ليس على الفور، إلا إذا نوى الفور أو وجدت قرينة تدل على الفور. قال فإذا قال، فإذا قال إن قمت، أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجدت طلقت. إذا قال إن قمت فأنت طالق، إذا قمت فأنت طالق، متى قمت فأنت طالق، أي وقت قمت فأنت طالق. أو له زوجات فقال مثلا من قامت من كنا فهي طالق، أو كلما قمت فأنت طالق. قال فمتى وجدت، يعني هنا يعني وجد الشرط الذي أوقع الطلاق عليه، يعني هنا علق الطلاق على القيام، متى وجد القيام طلقت. قال وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما، يعني كلما فقط هي التي تفيد التكرار، أما بقية الأدوات فإنها لا تفيد التكرار. فنفهم من هذا أنه قال إن قمت فأنت طالق، فقامت وقعدت وقامت وقعدت 10 مرات تطلق واحدة فقط، واحدة فقط، طالما لم يكرر يعني التطليق مرة أخرى. إلا في كلما، يعني أداة الأداة كلما، فإنه لو قال كلما قمت فأنت طالق، فإذا قامت 3 مرات طلقت إيه 3 تطليقة. طيب يقول وإن لم أطلقك، فأنت طالق، ولم ينوي وقتا، ولم تقم قرينة بفور، ولم يطلقها، طلقت في آخر حياة أولهما موتا. واضح؟ يقول قال إن لم أطلقك فأنت طالق، مر بنا أن إن إذا اقترنت بها لم، لا تفيد الفورية، بخلاف بقية أدوات الشرط، يعني بقية أدوات الشرط إذا اقترنت بها لم تفيد الفورية، لكن إن إذا اقترنت بها لم لا تفيد الفورية، فيكون التطليق إيه؟ على التراخي. فإذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق، وبعدين استثنى قال إلا إذا نوى الفورية أو وجدت قرينة تدل على الفورية، يعني إن إذا اقترن بها لم لا تفيد الفورية، إلا إذا وجدت نية الفورية أو قرينة تدل على الفورية، لكن إذا لم يوجد نية للفورية ولا وجدت قرينة للفورية فيبقى الطلاق على التراخي، يعني إذا قال لزوجته إن لم أطلقك فأنت طالق، إذا كان يقصد إن لم أطلقك الآن فأنت طالق يبقى تطلق إيه فورا، أما إذا لم توجد يعني نية الفورية لم يقصد يعني إن لم أطلقك الآن وإنما إن لم أطلقك يعني إلى آخر العمر. ف يعني قال طلقت في آخر حياة أولهما موتا، يتظل زوجته إلى أن يموت أحدهما فيقع الطلاق في آخر حياة أولهما موتا. لأنه يعني إذا مات أحدهما إذا علمنا أن الشرط وقع، لأن وضع الشرط إن لم أطلقك فأنت طالق، فإذا لم يطلقها إلى أن ماتت أو إلى أن مات هو يبقى إذن إيه؟ علمنا أن الشرط وجد، يعني أنه لم يطلقها فوقع عليها الطلاق لأنه لم يطلقها وعلق الطلاق على كونه لم يطلقها. فيقول الشارح هنا لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق، فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه، وإذا ماتت هي فات طلاقها بموتها. ثم يقول ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت. يعني كما ذكرنا قبل قليل إذا قال إن لم إذا قال إذا لم تخرجي من الدار فأنت طالق، أو متى لم تخرجي من الدار فأنت طالق، فإذا مضى زمن يمكنها الخروج من الدار ولم تخرج، وقع الطلاق على الفور. فنفس الشيء إذا قال متى لم أطلق فأنت طالق، أو إذا لم أطلق فأنت طالق، أو أي وقت لم أطلق فأنت طالق، ومضى زمن يكفي لتطليقها، مضت يعني بضع دقائق، يعني دقيقة أو دقيقتين كافية لأن يتلفظ الطلاق ولم يطلقها، وقع الطلاق على الفور حينئذ. قال ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلاقت. قال وكلما لم أطلق فأنت طالق، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها، طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى. إذا قال كلما لم أطلق فأنت طالق، فلو فرضنا مثلا أن الزمن الذي يحتاج التلفظ بقولها أنت طالق مثلا دقيقة، فإذا مضت ثلاث دقائق طلقت ثلاثة، لأن قال كلما لم أطلق فأنت طالق، كلما لم أطلق فأنت طالق، فمضى زمن يعني يتسع لثلاث تطليقات، إذا طلقت ثلاث تطليقات. واضح؟ لو قلنا الزمن مثلا الذي يتسع للتطليقة مثلا دقيقة واحدة، وقال كلما لم أطلق فأنت طالق، إذا مضت دقيقة طلقت الطلقة الأولى، دقيقة ثانية طلقت الثانية، ثالثة طلقت الثالثة. واضح؟ هذا الكلام إذا كانت مدخولا بها، إذا كانت مدخولا بها، لأن المدخول بها لها عدة، فالدقيقة الأولى وقعت الطلقة الأولى وهي لا تزال في العدة لاستعفتها إلى أن تحيد ثلاث حبار مثلا، أو تضع حملها إن كانت حاملا إلى آخره. فهنا إيه؟ الطلقة الثانية صادفت وقت العدة فوقعت، الثالثة صادفت وقت العدة فوقعت. لكن إذا استعمل هذا اللفظ في حق غير مدخول بها، يعني عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم قال كلما لم أطلق فأنت طالق، بعد مرور الدقيقة الأولى هذه كانت كافية لإيقاع الطلقة الأولى فوقعت الطلقة الأولى، بمجرد أن تقع الأولى بانت منه، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ليس لها عدة، فبانت منه بالإيه؟ مرور مثلا أول دقيقة بانت منه بطلقة الأولى، يعني بعد مضي زمن يتسع لطلقة واحدة بانت منه وهي ليس لها عدة، فبالتالي وقعت الطلقة الثانية والثالثة يعني بعد خروج عدتها، يعني مضي زمن يتسع لطلقة ثانية وثالثة، هذا حصل بعد أن بانت منه بالأولى فلم يقع إلا واحدة فقط. واضح؟ غير المدخول بها، لو مثلا عقد على امرأة ولم يدخل بها، إذا قال لها أنت طالق خلاص بعدها بلحظة يمكن أن تتزوج رجلا غيره، يعني لو كان خطبها، لو مثلا تريد هي تتزوج بشخص آخر أو وزوجها قال لها أنت طالق اللي هو عقد عليها أول مرة، ممكن بعدها بلحظة تتزوج بشخص آخر ليس لها عدة من الأول طالما غير مدخول به. فأول أول ما وقعت الطلقة الأولى صارت بائنا منه. طبعا إذا كانت هذه الأولى تسمى بينونة صغرى، يعني يحق له أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد وولي وشهود وكذا. طيب يقول وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. طيب هنا ذكر ايه عدة صور، يعني يقول لو ان رجلا ايه قال لامرأته ان قمت فقعدت فانت طالق، يعني اول جملة هنا ان قمت فقعدت فانت طالق، هذا بيفيد الايه الترتيب، بيفيد الترتيب، الفاء تفيد الترتيب، فقال ان قمت فقعدت فانت طالق، قال لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، إذا قال إن قمت فقعدت فأنت طالق، فإذا قامت فقط ولم تقعد لم تطلق، لأن الطلاق إيه؟ معلق على قيامها فقعودها، يعني على قعود بعد قيام. فإذا قال إن قمت فقعدت فأنت طالق، لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. نفس الشيء برضو لو قال إن قمت ثم قعدت فأنت طالق، وقامت فقط تطلق أو لا؟ لا تطلق إذا قامت فقط، لابد أن تقوم ثم تقعد حتى إيه يقع عليها الطلاق. نعم، ما هذه يرجع بقى موضوع الفورية والطلاق. احنا قلنا ان ان ادوات الشرط كلها يعني غير مقترنة بلم لا تفيد الفورية، يعني اذا على الطلاق يعني قامت وظلت قائمة ساعة ساعتين وبعدين قعدت، ولا حتى قامت يوما كاملا، ولا صلاتهم يعني بالركوع السجود. فإذا قال إن قمت فقعدت فأنت طالق، وقامت ولم تقعد لم تطلق، لابد أن تقوم ثم تقعد حتى تطلق. نفس الشيء إذا قال إن قمت ثم قعدت فأنت طالق، فإنها لا تطلق إلا إذا قامت ثم قعدت. طيب صيغة أخرى، إذا قال إن قعدت إذا قمت، إن قعدت إذا قمت فأنت طالق. رجل قال زوجته إن قعدت إذا قمت فأنت طالق، أيضا مثلها مثل الصورتين قبلها، لا تطلق إلا إذا قامت ثم قعدت، فلو قامت فقط ولم تقعد لا تطلق. طبعا هنا ايه بيضرب مثال يعني بالقيام والقعود، لكن احيانا يعني لمجرد يعني ضرب المثال وتفهيم المساله، لكن قد يعني يعلق على اشياء اخرى لا يلزم ايه حصولها متتابعه، يعني هو القعود الانسان لا يستغني عن القعود، لكن قد يعلق على شيئين يمكنها ان تستغني عن فعل الثاني منهما، يعني يمكن أن تستغني عن فعل الثاني منه. يعني لو قال مثلا إن خرجت من الدار فدخلت فأنت طالق، فخرجت من الدار ولم تدخله، قال تركت هذه الدار وراحت سكنت في دار أخرى ولم تدخله، يقولون هي لا تطلق طالما علقوا على شيء. أو قال إن خرجت ثم دخلت فأنت طالق، فخرجت فقط لم تطلق، وهكذا. كذلك إذا قال إن قعدت إن قمت فأنت طالق، نفس الشيء إن قعدت إن قمت فأنت طالق، لا فقامت فقط لا تطلق، لابد هي أنها تقوم ثم تقعد حتى تطلق. قال لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد في هذه يعني الصور الأربع كلها. قال وبالواو تطلق بوجودهما، وبالواو تطلق بوجودهما. طيب إذا استعمل الواو، فقال أنت طالق إن قمت وقعدت، فقال تطلق بوجودهما، قال ولو غير مرتبين، في بعض النسخ ولو غير مرتبين، هذه يعني الزيادة مهمة لفهم الايه المقصود. فإذا قال إن قمت وقعدت فأنت طالق، فقعدت أولا ثم قامت، أو قامت أولا ثم قعدت، أيا كان الترتيب تطلق بوجودهما بغض النظر عن ترتيبهما، لكن في الصور الأربع السابقة لابد من وجود الأمرين على الترتيب الذي رتبهم، يعني لابد في الصور الأربعة السابقة لابد أن يكون قياما أولا ثم قعود. لكن إذا قال إن قمت وقعدت فأنت طالق، فقعدت أولا ثم قامت طلقا. قال وبأو بوجود أحدهما، عندنا من أدوات العطف عندنا الواو والفاء وثم وأو. فإذا قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق، إذا قامت فقط طلقت، واضح؟ فتطلق بوجود أحدهما ولو لم يوجد الثاني. طيب قال فصل إذا قال إن حط فأنت طالق، إذا قال إن حط فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن، طلقت بأول حيض متيقن. إذا علق الطلاق على الحيض قال تطلق بأول حيض متيقن، يعني ليس مشكوكا في كونه حيضا أو استحاضة، فإذا أول حيض متيقن تطلق به. قال وفي إذا حط حيضة، إذا حط حيضة يعني إذا قال إذا حط حيضة فأنت طالق، قال تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة. إذا قال إذا حط حيضة فأنت طالق، فقال تطلق مع نهاية حيضة كاملة، تطلق مع نهاية حيضة كاملة. فهنا يقول الشارح ولا يعتد بحيضة علق فيها، يعني لو كان إذا قال إذا حط فأنت طالق، إذا حط حيضة فأنت طالق، ووقت أن قال لها هذا كانت حائضا، يعني مضى جزء من زمن حيضها، مثلا مدة حيضها مثلا 7 أيام، وهي أثناء كونها حائضا بعد أن مضى 2 أو 3 من أيام حيضها، قال لها إن حط حيضة فأنت طالق. فالحيضة التي وقع فيها الطلاق، التي وقع فيها التعليق، لا تطلق بانقضائها، لأنها حيضة غير كاملة، بل يكون جزء من الحيضة، فتبقى في عصمته إلى أن تنقضي هذه الحيضة التي هي فيها، ثم تطهر، ثم تحيض حيضة كاملة، وبعد انقضاء الحيضة في أول الطهر بعد الحيضة، أول ما تطهر بعد الحيضة يقع الطلاق، يكون الشرط قد وجب. بالنسبة للمسألة التي قبلها إن حط فأنت طالق، يقول إن لم يتيقن أنه حيض كما لو لم يتم لها 9 سنين أو نقص عن اليوم والليلة لم تطلق، لأن هذا لا يتيقن أنه حيض. قال وفي إذا حط نصف حيضة تطلق في نصف عادتها، إذا قال إن حط نصف أو إذا حط نصف حيضة فأنت طالق، قال تطلق في نصف عادتها. إذا قال إذا حط نصف حيضة فأنت طالق، طيب هي مثلا كانت عادتها مثلا 6 أيام، فبعد مضي 3 أيام تطلق، رغم أنه مثلا يحتمل أن هذه الحيضة قد تزيد، مثلا ربما تزيد وتصبح مثلا 7 أو 8 أو كذا، ويتكرر هذا 3 أشهر وعادتها تنتقل، لكن نبني على ما فات، يعني هي كان عادتها مثلا 6 أيام، إذا مضى 3 منها وقع عملية الطلاق. قال فصل، الفصل الذي ذكرناه هذا كان في التعليق بالحيض، بعده فصل في التعليق بالحمل. قال إذا علقه بالحمل، قال فصل إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من 6 أشهر طلقت منذ حلف، طلقت منذ حلف. إذا علقه بالحمل قال الشارح كقوله إن كنت حاملا فأنت طالق، يعني رجل قال لامرأته إن كنت حاملا فأنت طالق، فولدت لأقل من 6 أشهر. إذا جزمنا أنه وقت أن علق الطلاق وقال لها إن كنت حاملا فأنت طالق، نحن الآن متأكدون أنها كانت حاملا، لأن الحمل لا يمكن أن ينقص عن 6 أشهر، فإذا هي ولدت بعد 5 أشهر أو 4 أشهر من تاريخ قوله إن كنت حاملا فأنت طالق، إذا تأكدنا أنه وقت أن تلفظ بهذه الكلمة أنها كانت حاملا، صحيح؟ لأن الحمل لا ينقص عن 6 أشهر، فإذا قال لها إن كنت حاملا فأنت طالق، وبعد هذه الكلمة بشهر ولدت، أو بعدها بشهرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أي شيء أقل من ستة أشهر ولدت، يبقى إذا تأكدنا أنه وقت أن قال إن كنت حاملا فأنت طالق أنها كانت حاملا بالفعل في تلك اللحظة، فوقعت طلاقه وقت تلفظه به. يعني كان نرجع بأثر رجعي، يعني نقول إنها كانت إيه طلقت منه بتاريخ إيقاعه لهذا التعليق. يعني ثم قال وإن قال إن لم تكوني حاملا، إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، قال حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة في البائن، وهي عكس الأولى في الأحكام. إذا قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فإنها تطلق إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر، إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر. هذا معنى أنها هي عكس الأولى في الأحكام. يعني إذا قال إن كنت حاملا فأنت طالق تطلق إذا ولدت لأقل من ستة أشهر، لكن إذا قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق وولدت لأكثر من ستة أشهر، يعني مثلا إيه قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، وبعد تسعة أشهر من هذه الكلمة، يعني هذه الكلمة صدرت من الحلف، يعني هذا يسمى الحلف أو التعليق، فحصل منه الحلف أو التعليق مثلا في أول السنة مع بداية محرم، قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، ثم مضت تسعة أشهر، مضت تسعة أشهر، بعد تسعة أشهر من هذا التاريخ ولدت، بعد تسعة أشهر من هذا التاريخ ولدت. طيب الحمل أقله ستة أشهر، والأصل عدم الحمل، والأصل هو عدم الحمل، فإذا يعني هي غير مجزوم بكونها حاملا وقت أن تلفظ بهذه الكلمة، لأن الحمل قد يكون ستة أشهر، فهي هو قال لها في أول السنة إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فربما أنها لم تكن حاملاً، يحتمل أنها لم تكن حاملاً وقت أن تكلم بهذه الكلمة، وحملت بعدها بأسبوع أو بعدها بشهر أو بعدها بشهرين، يعني لأن الحمل يمكن أن يكون ستة أشهر، واضح؟ فإذا يعني إذا قال إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق تطلق إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر، لكن إذا ولدت لأقل من ستة أشهر لا تطلق. بالعكس اللي هي الصورة الأولى اللي هي صورة إن كنت حاملا، ولا مرة أخرى إذا قال إن كنت حاملا فأنت طالق تطلق إذا ولدت لأقل من ستة أشهر، ولا تطلق إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر. وأما إذا قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق تطلق إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر، ولا تطلق إذا ولدت لأقل من ستة أشهر. وفي هذه الصورة اللي هي إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، قال حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة، قبل استبرائها بحيضة في البائن، يعني في الطلاق البائن دون الطلاق الرجعي، لأنه يعني إذا قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق فالآن يحتمل أنها لا تكون حاملا، يعني الآن عندنا احتمال أنها لا تكون حاملا وقت أن قال هذا الكلام، فإذا كان هذا الطلاق بائنا، يعني كانت هذه مثلا آخر ثلاث تطليقات، كانت هذه آخر ثلاث تطليقات، فهي تحرم عليه، تحرم عليه الاحتمال أن تكون غير حامل، وهو علق الطلاق على كونها غير حامل، فبالتالي يحرم عليه وطئها طالما هذا الطلاق بائن. أما إذا كان طلاقاً رجعياً فيجوز وطئها في العدة طالما يجوز له أن يراجعها، لكن في الطلاق البائن لا يجوز له وطئها إلا إذا استبرأت بحيضة، إلا إذا حاضت حيضة فكونها تحيض يعلم به براءة رحمها من الحمل، لأن الحامل لا تحيض. فإذا قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، وبعدين بعدها بشهر حاضت حيضة، إذا تأكدنا الآن أنه وقت أن قال يعني إذا قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة، لابد أن تحيض حيضة. كم حالات الأربعة والله كفصل يعني كثير يعني ذكر. قال وإن علق طلقة، وإن علق طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثا، وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما. طيب الآن يعقد المسألة تعقيدا أكثر. يقول إذا علق طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى، يعني قال إن كنت حاملا بذكر إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة واحدة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين. يعني رجل قال امرأة إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة واحدة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين. قال فولدتهما، يعني ولدت ذكرا وأنثى، قال طلقت ثلاثا. يعني ولدت توأما ذكرا وأنثى، قال طلقت ثلاثا، بالذكر طلقة وبالأنثى طلقتين. طيب قال وإن كان مكانه، يعني إذا استعمل لفظا آخر بدل هذا اللفظ، فقال فيقول إن كان حملك يعني إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة، أو إن كان ما في بطنك ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان ما في بطنك أنثى فأنت طالق طلقتين، أو قال إن كان حملك أنثى فأنت طالق طلقتين. قال لم تطلق بهما، يعني إذا ولدتهما معا ولدت توأما ذكرا وأنثى، قال لم تطلق، لم يقع عليها لا طلقة ولا طلقتان. واضح؟ لأنه إذا قال إن كان ما في بطنك ذكر فأنت طالق طلقة، فقال هنا يعني يحمل الكلام على قصد الحصر، يعني إذا قال إن كان ما في بطنك ذكر فأنت طالق طلقة، فكان في بطنها ذكر وأنثى، وذكر وأنثى هذه غير الذكر، لأنه ما في بطنها إما ذكر وإما أنثى وإما ذكران وإما أنثيان وإما ذكر وأنثى. فإذا قال إن كان ما في بطنك ذكر أي فقط، فكان في بطنها ذكر وأنثى فلا يقع الطلب، كان في ما في بطنك ذكر فأنت طالق طلقة، وإن كان ما في بطنك أنثى فأنت طالق طلقتان أو طلقتين. فوضعت ذكرا وأنثى لم تطلق لا طلقة ولا طلقتين. لو ولدت خنثى. نعم. المقصود الحصر، يعني هو قال إن كان ما في بطنك ذكر فأنت طالق، فإذا كان خدسا لا تطلق لأنه ليس ذكرا. ممكن يعني زيادة توضيح لمسألة إيه، إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة. هنا الشارح يعني يوضح هذا، يعني نقرأ شرحه. وقال بحيضة موجودة أو مستقبلة أو ماضية لم يطأ بعدها، وإنما يحرم وطئها في الطلاق البائن دون الرجع. طيب الفصل الذي بعده في التعليق بالولادة، قال إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول يعني طلقة واحدة وبانت بالثاني ولم تطلق به وبانت بالثاني ولم تطلق به يعني إذا قال إذا علق طلقة على الولادة بذكر يعني قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة هنا مش الحمل يعني اللي فات ده كان التعليق على الحمل إن كنت حاملا بذكر وإن كنت حاملا لكن هنا تعليقه على الولادة هذا التعليق على الولادة فإذا قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقة خلاص فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا ولدت ذكرا ثم أنثى بغض النظر عن كون المولود حيا أو ميتا قال طلقت بالأول طلقت بالأول هو الذكر أول ما ولدت الذكر طلقت به طلقة واحدة ثم لما ولدت الأنثى انقضت عدتها من الطلاق الأول لأن عدة الطلاق أن تضع حملها فهو يعني أول ما ولدت ذكرا أول ما ولدت ذكرا وقع الطلاق الأول فلما ولدت الأنثى عند ولادة الأنثى انقضت عدتها من الطلاق الأول لأن الحامل عدتها أن تضع الحمل فهي وقع عليها الطلاق بولادة الذكر وبعد ذلك لما ولدت الأنثى انقضت عدتها لأنها كانت حاملا وقت الطلاق فانقضت عدتها بالولادة فبالتالي لم يقع الطلاق الثاني اللي هو إن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين هذا لا يقع لأنه صادف كونها بائنة منه يعني قد انقضت عدتها لأن صادف إيه؟ وجود الشرط صادف أنه كان بعد انقضاء عدتها فلم يقع قال بانت بالثاني ولم تطلق به يقول وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة إن أشكل كيفية وضعهما فواحدة يعني إن أشكل هل وضعتهما معا أو وضعت أحدهما قبل الآخر أو وضعت أحدهما قبل الآخر أيهما يعني وضع أولا الذكر أو الأنثى قال فواحدة يعني فتقع طلقة واحدة لأنها هي المتيقنة لأنها هي المتيقنة يعني عندنا احتمال أنها وضعت الذكر أولا وبعدين لما وضعت الأنثى بانت انقضت عدتها فلم يقع الطلاق المعلق على ولادة الأنثى أو أنها وضعت الأنثى أولا فوقعت طلقتان وبعدين لما ولدت الذكر بعده انقضت عدتها بولادة الذكر فعندك احتمالان يعني احتمال أن تكون وقعت واحدة واحتمال أن تكون وقعت طلقتان فطالما وجد الاحتمال فالطلقة الواحدة هي المتيقنة الأصل عدم وجود وقوع الطلاق فلا تطلق إلا طلقة واحدة طيب يقول فصل هذا يعني إيه هذا الفصل في تعليق الطلاق بالطلاق تعليق الطلاق بالطلاق قال إذا علقه على الطلاق إذا علقه على الطلاق قال بأن قال إن طلقتك فأنت طالق قال لا إن طلقتك فأنت طالق قال ثم علقه على القيام ثم علقه على القيام يعني بأن قال إيه إن قمت فأنت طالق ثم على وقوع الطلاق ثم على وقوع الطلاق يعني إذا قال إن وقع عليك طلاق فأنت طالق قال فقامت طلقتين فيهما يعني اذا ايه اذا قال ان طلقتك فانت طالق، بعد ذلك قال ان قمت فانت طالق، بعد ذلك قال ان قمت فانت طالق. يمكن ترتيب الكلمات التي صدرت عنه، يا رجل اول شيء قال لامراته ان طلقتك فانت طالق، لما قال هذا الكلام لم الى الان لم يقع شيء ولسه ما طلقهاش. بعدين بعدها مثلا بيوم ولا باسبوع ولا كذا قال لها ان قمت فانت طالق، برضو الى الان لم يقع شيء لانها لسه لم تقم، يعني قال ان قمت فانت طالق وهي لم تقم بعد. ثم بعد ذلك راح تلفظ ايه بلفظ ثالث، قال ان وقع عليك طلاق فانت طالق، ان وقع عليك طلاق فانت طالق. قال فقامت، فقامت طلقت طلقتين فيهما، قال اي في المسالتين، واحده بقيامها واخرى بتطليقها الحاصل بالقيام، بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى، لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها، وفي الثانية طلقة بالقيام وطلقة بوقوع الطلاق عليها بالقيام. يعني إذا قال إن قمت فأنت طالق، وبعدين إن وقع عليك الطلاق فأنت طالق، إن وقع عليك الطلاق فأنت طالق. فإذا لما قامت وقع عليها طلقتان، طلقة لأنها قامت، وطلقة لأنها وقع عليها الطلاق، وطلقة لأنها وقع عليها الطلاق، واضح؟ وقع عليها الطلاق. فإذا كذلك يعني نفس الشيء لو أنه قال إن طلقتك فأنت طالق، ثم قال إن قمت فأنت طالق. يعني لو أنه قال إن قمت إن طلقتك فأنت طالق، ثم قال إن قمت فأنت طالق. فقامت، فلما قامت طلقت لأنها قامت، ووقع عليها طلقة أخرى لأنه طلقها، لأنه قال إن طلقتك فأنت طالق. ويعني يمكن أن نجعلها هنا مسألتين، المسألة الأولى قال إن طلقتك فأنت طالق، ثم قال إن قمت فأنت طالق، فقامت وقع عليها طلقتان. وإذا قال إن قمت فأنت طالق، ثم قال إن وقع عليك الطلاق فأنت طالق، فلما قامت وقع عليها طلقة، طلقة لأنها قامت وطلقة لأنها وقع عليها الطلاق. إذا قال إن قال إن طلقتك فأنت طالق. نعم، هنا سؤال، لو أن رجلا قال إن طلقتك فأنت طالق، ثم طلقها بعد هذا اللفظ، بعد هذا رح قال لها أنت طالق، وقعت طلقتان، طلقة لأنه قال أنت طالق، وطلقة لأنه قال إن طلقتك فأنت طالق. فلوجود الصفة اللي هو وجود الشرط يعني الذي علق عليه. نعم، قال وإن علقه على قيامها، وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة. إن علقه على قيامها، يعني لو حصل الإيه الترتيب كان هكذا، الترتيب كان هكذا، قال إن قمت فأنت طالق، وبعد ذلك قال إن طلقتك فأنت طالق، فقامت قال، يعني أول مرة قال إن قمت فأنت طالق، ثم بعدها قال إن طلقتك فأنت طالق. فلما قامت وقعت الطلقة الأولى، لا تقع الطلقة الثانية، لا إن طلقتك فأنت طالق، نظرا لكونها يعني متأخرة، فلا يقع الطلق الثاني هذا إلا إذا طلقها طلاقا يعني مستقلا بعد صدور قوله إن طلقتك فأنت طالق. يعني تلاحظون هناك فرق بين أن يقول إن وقع عليك الطلاق فأنت طالق، هذا يقع به الطلاق لو قامت، يعني حتى لو كان هذا بعد إيه بعد التعليق على الطلاق بالقيام، يعني لو قال إن قلت فأنت طالق، ثم بعدها قال إن وقع عليك طلاق فأنت طالق، فقامت تقع طلقتين. لكن إذا قال إن قلت فأنت طالق، ثم بعدها قال إن طلقتك فأنت طالق، فقامت تقع واحد. لكن لو كان الترتيب بالعكس، قال إن طلقتك فأنت طالق، ثم قال إن قمت فأنت طالق، فقامت تقع طلقتين. وإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجد طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثا. يقول إذا قال لزوجته كلما طلقتك فأنت طالق، هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، قال فوجد، أي وجد الطلاق في المسألة الأولى ووجد وقوع الطلاق في المسألة الثانية. وقوع الطلاق في المسألة الثانية يعني كان مثلا لو طلاق معلق على شرط ووقع الشرط. قال طلقت في الأولى وهي قوله كلما طلقتك فأنت طالق طلقتين، قال طلقة بالمنجز وطلقة بالمعلق. وطلقت في الثانية اللي هي قوله كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، قال إيه ثلاثة، يعني قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق. فأول ما يقع عليها طلقة واحدة كلما تفيد التكرار، فإذا وقع عليها طلقة واحدة يبقى كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فأصبحت مطلقة ثانية لوقوع الطلاق الأول. فلما طلقت الثانية كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فتطلق الثالثة كلما تفيد التكرار يعني. وقد تكرر وقوع الطلاق عليه، لكن لما قال كلما طلقتك فأنت طالق فهنا يعني لا يقع ثلاث تطليقات، لأن هو إيه تلفظ بتطليقة واحدة، فالتطليقة اللي تلفظ بها هي طلاق المنجز، وهو علق كلما طلقتك فأنت طالق، فطلقها واحدة فيقع إيه طلقة واحدة بالإضافة إلى المنجز، فتكون يكون المجموع طلقتين. فهذا يعني قال كلما طلقتك فأنت طالق، وبعدين قال لا أنت طالق، تقع طلقتين بس، واحدة اللي هي المنجزة اللي هو أنت طالق اللي وقعت بها واحدة، والثانية لوجود الشرط اللي هو كلما طلقتك وقد طلقها، فتقع الثانية. لكن لما قال كلما وقع عليك الطلاق فأنت طالق، فإذا طلقها مرة وقع عليها الطلاق فتطلق الثانية، فلما طلق الثانية وقع عليها الطلاق فتطلق ثالثة. أيضا نقف هنا إن شاء الله. تأخير وتأخير يعني يغير الأمور. نعم. هذا صلى الله عليه وسلم.